يعني مثل مسألة البول مثلا، لا يقول دائما البول في الإناء ثم الإفراغ، وبين أنه يقيس هذا على هذا بجانب أنه وجود النجاسة سواء بالا في في الماء أو بالا في الإناء، أو أنه يقطع على نفسه القياس ثم يذهب إلى يوغل في الظاهر فيقول أنه لا الآن ما في بول في الماء. قال وأكثر تعدية وأعم، الأكثر تعدية يعني اللي تعدى إلى فروع كثيرة وفيها عموم يعني تشمل فروعا كثيرة على الأقل لأنها قريبة من القاصرة. يعني عندنا علة الطعم علة القوت، أيهما أعم وأكثر تعدية؟ كل قوس الطعم ليس كله نعم. هذه يعني يرجع من جهة. قال على غيرها وإن تقابلت علتان في أصل يعني الأصل واحد تقابلت علتان فقليلة أوصاف أولى. ليش؟ يعني الآن استنبطنا علتين من هذا الأصل. أنا أضبط قليلة الأوصاف. نعم أضبط. وأيضا أكثر فروع. كل ما قللت الأوصاف إذا كان وصف واحد يوجد فيه فروع كثيرة، أما ثلاثة أوصاف مثلا لا لازم تحقق كل الأوصاف الثلاثة. تحقق في الأشخاص. قال ومن أصلين فكثيرتها أولى. كيف الآن؟ إذا انتزعت العلتان من أصل واحد فقلت الأوصاف، وإذا انتزعتا من أصلين فكثيرة الأوصاف. لأنها تشمل اثنين تصير أشمل. شلون؟ لا. تعارض العلتان إحداهما أكثر أوصافا والثانية أقل أوصافا، يقول نقدم كثيرة الأوصاف. منتزعة من الأصل الثاني. يعني في فرع من الفروع الآن. الآن فرع نلحقه بهذا الأصل بعلة هذا الأصل أو بعلة هذا الأصل. نحن مترددون. الفرع الآن المستجد الآن نلحقه بهذا الأصل بعلة هذا الأصل أو بعلة هذا الأصل. علة الأصل الثاني كثيرة الأوصاف، وعلة الأصل الأول قلة الأوصاف. يقول كثيرة الأوصاف. ليش؟ لأنه أقوى في الثبوت. يعني كل الأوصاف وجدت في هذا الفرع فهذا أقوى في ثبوت هذا الفرع، بينما العلة الأولى وصف واحد فقط وجد في هذا الفرع، لكن هذه موجب الوصف الجزء الأول أجزاء والجزء الثاني والثالث اجتماع الأجزاء أجزاء العلة في هذا الفرع أقوى من وصف واحد. واضح الفرق هنا؟ يعني يصير الشبه بين الفرع وبين الأصل الثاني إيه ظاهر، لأنه في ثلاثة أوصاف وجدت فيه. قالوا مضطردة فقط على منعكسة فقط، هذا على القول بتعريب المنعكسة، هذا لا يقبل الأصوليون إنه إذا انعكست العلة فقط يعني منعكسة غير مضطردة. قال ومناسبة على شبهية، العلة المناسبة ظهرت فيها المناسبة على الشبهية. مثل خنزير البحر تعرض فيه علة ثانية، علة شبهية إنه يشبه خنزير البر أو كلب البحر يشبه كلب البر. وبين العلة المناسبة وأنه من البحر يعني قياس على السمك، هل يقاس على السمك خنزير البحر وكلبه؟ هل يقاس على السمك ولا يقاس على كلب البر وخنزيره؟ هنا فهنا تعارضت العلة المناسبة مع العلة الشبهية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولد فلان الأسود، الآن رده النبي صلى الله عليه وسلم للعلة المناسبة المؤثرة وهي العرق.